هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون؟ مطلعها قول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كذا قال الله سبحانه وتعالى عاقب ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين، ثم قال: وإن هذه أمتكم، قيل أمتكم بمعنى ملتكم، والأمة تطلق ويراد بها معان، وأصل هذه المعاني يرجع إلى شيء واحد، وهو أن الأمة الكثرة. فقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد عدد من السنين. وقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون. فقوله تعالى: وإن هذه أمتكم، قيل هنا جماعتكم التي اجتمعت على ملة واحدة، هم الأنبياء الكرام ورسول الله الكرام. وقد تأتي الأمة بمعنى الرجل الذي يعدل جماعة، الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة. ومن هنا قال بعضهم إن معاذ بن جبل كان أمة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم، أي التي ذكرناها لكم، هم جماعة الأنبياء عليهم السلام، أمة واحدة، أي جماعة على ملة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقون، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، الزبر القطع، يعني تمزقوا في الآراء والاختلافات، كل حزب بما لديهم فرحون، كل معتز بما هو عنده وما هو عليه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي فذرهم فيما هم مغمورون فيه من الكفر والضلال والتشرذم حتى حين، أي حتى تنتهي آجلهم، وقيل حتى تقوم الساعة. ثم قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الآية فيها دليل على أن الغنى ليس بعلامة إكرام من الله للعبد، وأن كثرة الذرية لا تعني إكراما للعبد، ولو كان الغنى هو علامة الإكرام لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، ولكنه لم يكن كذلك، بل وكان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صلى الله عليه وسلم، وما أكل خبزا سميطا ولا خبزا مرققا حتى لحق بالله عز وجل، بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استسلفه منه. فلو كان الغنى علامة إكرام، لو كان الغنى علامة إكرام لأكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأمر كذلك. فهناك من الأنبياء ما كانوا بل كلهم كانوا في بدايات أمرهم رعاة للغنم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة. قال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أي لا يظنوا ذلك. ولقد قال تعالى في آيات من سورة الفجر: فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أنه أكرم بسبب الإنعام عليه، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي ليس الأمر كذلك، كلا ليس الأمر كما تظنون، أن المال علامة إكرام وأن عدم المال علامة إهانة، لا تظن هذا. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رسوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى هنا، وأشار إلى صدره. قال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يبين الله سبحانه وتعالى من هم السابقون، ليس السبق بالمال أبدا. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا ظاهر الشرك ولا خافيه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما فعلوا من الخير، يفعلون الأعمال الصالحة، يعملون الأعمال الصالحة ويتكلمون بطيب الكلام، ومع ذلك هم خائفون، هم وجلون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي وقلوبهم خائفة. وقد ورد بسند فيه كلام يسير أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هذا في الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فعائشة كانت تظن أن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون ما فعلوا من الجرائم وهم خائفون من لقاء الله بسبب ذلك، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وبالاستقراء لآيات الكتاب العزيز نرى هذا المعنى متكررا في عدة آيات. قال الخليل إبراهيم عليه السلام وولده صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال عدد من السلف: رحمة الله وصلواته وسلامه وبركاته عليك يا خليل الرحمن، وعلى صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، ترفعان القواعد من البيت، تبنيان الكعبة، وليس ثم أحد يراء، لم يفعلان ذلك رياء، فليس هناك أحد، إلا أن الله أمر إبراهيم بذلك. ترفعان القواعد من البيت وتقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا شأن أهل الإيمان دوما، يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا شأنهم بإطراد الخليل، يدعو ويقول ربنا وتقبل دعائي. فأهل الصلاح يعملون الصالحات ويخافون عدم القبول. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فهو طول الليل يتقلب أو أكثر الليل يتقلب بين السجود والقيام، ومع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهكذا أهل الصلاح لا يغترون بأعمالهم. فعمر رضي الله عنه في مرض موته بعد أن طعن، يدخل عليه ابن عباس يصبره، يقول له أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا، وها أنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر أمسك يا ابن عباس، أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته عني راضي فذاك فضل تفضل الله به علي، ومن من الله به علي، وكذلك ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموتي وهو عني راضي فهذا أيضا من من الله به علي، ولكن والله الذي أخشى وصحبتك وصحبة غيرك ممن وليت أمرهم، ووالله لوددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هكذا يقول عمر، والله لوددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ونحوه قالت عائشة رضي الله عنها لما أثنى عليها ابن عباس بعض الثناء، أبشري يا أم المؤمنين ما تزوج رسول الله بكرا غيرك، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وذكر مناقبها. قالت أمسك يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا منسيا. ويروى عن أبي بكر أنه قال يا ليتني كنت شجرة تعضد. وغير هذا كثير وكثير، فأهل الفضل والصلاح يعملون الصالحات ويخشون عدم القبول. فهذا قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكان كثيرون منهم يخشون على أنفسهم النفاق، قد قال عدد من الصحابة ويروى عن من التابعين ويروى عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وعمر أيضا رضي الله عنه مع فضله وبشارته بالجنة يروى عنه أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان عمر يسأله: أأنا منهم يا حذيفة؟ يخشى على نفسه أن يكون منافقا، فليكن هذا من شأننا، لا تسميع ولا رياء. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. استحبت المسارعة في الخيرات، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هنا قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. إن الله سبحانه من رحمته بهؤلاء، فقد يبذل الباذل منهم ما استطاع من عمل صالح وقول صالح وتبرر وتنسك، ويرى أنه مقصر فحتى لا ييأس يائس. قال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ما هذا الكتاب الذي ينطق بالحق؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا الكتاب هو كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال البشر، وعلى كل امرئ أن يستحضر هذا تمام الاستحضار، أن له كتاب سيلقاه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: ما قد سمعتم وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبين سبحانه أن هذه الأقوال التي نتكلم بها والأعمال التي نعملها لا تذهب هكذا، بل ستكتب تسطر. قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يقول ذلك لأهل الكفر عياذا بالله. فالأعمال كلها مسطرة والأقوال كلها مسطرة ومكتوبة. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق بالحق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، هل ينطق هذا الكتاب نفسه يتكلم؟ قال بذلك بعض العلماء، وقال بعض العلماء بتأويل النطق أي يظهر الحق، كذا قال بعضهم فالله أعلم. هذا كتابنا ينطق بالحق، أو لدينا كتاب ينطق بالحق، وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا. ما معنى بل قلوبهم في غمرة؟ قلوبهم مغمورة من هذا، قيل من هذا الكفر، ومن هذا الضلال. قلوبهم مغمورة في الكفر والضلال فلا يميزون، غارقة في الكفر والضلال. وقيل بل قلوبهم في غمرة من الكفر من هذا، أي لا يستطيعون فهم هذا الذي نذكره ونذكر به، فقلوبهم مغمورة لم تعد تفهم، مغمورة بالكفر ومليئة به. فلما ملئت القلوب بالكفر والضلال لم يعد بها متسع لفهم كلام الله سبحانه، ولا متسع لفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي إضافة إلى ما صنعوه من صنائع الإجرام والأعمال الموبقة، فهناك أعمال إجرام أخرى سيعملونها. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال دون ذلك، أي غير التي عملوها سيعملوها أيضا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي سيعملونها. وفي هذا تهيئة لأهل الإسلام، فإذا صدر من أهل الإجرام شيء توقع أن يصدر من المجرم شيء آخر. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أما معنى قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ يرتكب الفجور فيما هو آتي، يعني يكون جالسا ويخطط كيف يجرم، يخطط كيف يفسق كيف يفجر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ويكذب بالبعث كذلك. قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، أخذنا الأغنياء منهم بالعذاب، وفي هذا دلالة على أن الذين يؤخذوا بالعذاب في كثير من الأحيان هم الأغنياء أولا، وهم الكبراء أولا. لماذا هذا؟ لأنهم في الغالب أعداء الرسل، هم في الغالب أهل الفسق والإجرام. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالصلاح فما أصلحوا ولكن ففسقوا فيها، فلما فسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكثيرا ما يؤخذ أهل الإجرام قبل غيرهم بالعقاب لشدة إفسادهم، ويكونون عبرة لمن بعدهم، يكون عبرة، لكن قل من يعتبر، قل من يتذكر. دل على ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة صالح عليه السلام وقال في شأن محاربيه ومعانديه: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، لنقتلنه ليلا مع أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله، ما رأينا شيئا ولا نعرف من قتله. فخططوا ليلا لقتل صالح والمؤمنين معه أو وأهل بيته، لنبيتنه وأهله، واتفقوا على الكذب لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال بعض العلماء صنعوا كمينا لصالح عليه السلام حتى إذا خرج إلى الصلاة انقضوا عليه فقتلوه وقتلوا أهله فدخلوا في كهف كذا ذكر بعض المفسرين فالله أعلم. فانطبقت عليهم صخرة فلا يعلم عنهم شيء أهلكهم الله وأبادهم. وقوم لوط المسعورون أيضا لما أتوا إلى بيت لوط عند مجيء الأضياف قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم جاء ملك من الملائكة قيل جبريل ضربهم بجناحيه فأعماهم جميعا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطائع الكفر وكبار الكفار يبدأ بهم في كثير من الأحيان. ولا يخفى عليكم أن طليعة الكفر قتل يوم بدر كطليعة قتل عتبة بن ربيعة وهو من أئمة الضلال وشيبة بن ربيعة وهو كذلك ولدهما أو ولد عتبة والوليد بن عتبة وثلاثتهم أئمة للكفر وصناديد من صناديد الكفر. ثم على إثرهم أبو جهل بن هشام وغير هؤلاء. فكثيرا ما يبدأ بالمترفين والمتكبرين حتى يتعظ غيرهم. قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يصيحون. هل المترفون الذين يصيحون أو الآخرون من الأتباع هم الذين يصيحون؟ محتمل هذا وذاك. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يسمع لهم جؤار وهو الصوت العالي المرتفع لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ليس هناك من ينصركم صيحوا كما تصيحوا فليس هناك من ينصركم صيحوا كما تصيحوا فليس هناك من ينصركم كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها قائلين والاصطراخ وأشد الصياح يصرخ يصيح لكن إذا أضيف حرف آخر من نفس مادة الكلمة يصطرخ دل على شدة الصياح زجر تختلف عن الزجر فحرف زائد يدل على شدة الزجر. قال تعالى في كتابه الكريم وهم يصطرخون فيها قائلين هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقول العلماء إن أهل الكفر يصيحون ويصرخون أشد الصراخ كي ينقذهم منقذ وأيضا بعضهم يطلب الشيطان الذي كان يعبده فالشيطان يقف يخطب خطبته النارية في أهل النار فيقول لأهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمجيب لصراخكم وما أنتم بمصرخي ما أنتم بمجيبين لي إذا صرخت هكذا يقول فيصطرخون ولا مجيب. فيقول قائلهم قد صرخنا كثيرا وصحنا كثيرا فهلموا نتصبر على النار نعذب ونصبر لعل الصبر يخفف عنا شيئا من الأمل من الألم. فيصبروا ويكتموا الصياح لعل الكتمان أن يخفف عنهم شيئا من العذاب، ولكن لا جدوى. فيقول كما قال تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهم يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، سكتنا أو صحنا ما لنا من مفر. قال تعالى: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ترجعون للوراء بعيدين عن التذكير، بعيدين عن آيات الله سبحانه، مستكبرين به، سامرا تهجرون، مستكبرين به، قيل مستكبرين عليه، كذا قال بعض العلماء الذين قالوا بأن أحرف الجر تتناوب، مستكبرين به أي مستكبرين على القرآن وعلى الرسول الذي يتلو القرآن، سامرا مغنين تهجرونه وأنتم تغنون. أقال بعض العلماء: بل قوله تعالى مستكبرين به له معنى آخر حاصله أن أهل مكة كانوا يقولون نحن أهل الحرم، فيستكبروا على الناس لكونهم أهل الحرم ومع ذلك لا يصلون فيه، مستكبرين بالحرم على سائر الناس ولكن لا تصلون فيه ولو توحدون ربكم فيه، بل أنتم تهجرونه. وإذا فعلتم شيئا فالغناء، فالثمر الغناء، الثمر يكون بالغناء. مستكبرين به سامرا تهجرون. فمن العلماء من قال مستكبرين به أي مستكبرين عليه، أي على القرآن وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال مستكبرين به أي مستكبرين بحرم الله الآمن، مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم قال تعالى: أفلم يدبروا القول، استفهام استنكاري، أفلا يتدبرون القرآن، فالقرآن يفسر بالقرآن. أفلم يدبروا القول من معنيها أفلم يتدبروا القرآن، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال بعض العلماء: أم هنا بمعنى بل، والمعنى بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فمن ثم أنكروه، أم لم يعرفوا رسولهم، يعني هل الرسول مجهول لديهم؟ كلا، بل معروف، ومعروف أصله ونسبه، ومعروف بالصدق والأمانة، فكان يلقب بالصادق الأمين. ولما دعاهم يخبرهم بالوحي وهو على جبل الصفا، فناداهم يا صباحا، فأتوه مسرعين، كبارهم وصغارهم وشبابهم، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. شهدوا له بذلك، فكانوا يعرفونه صلوات الله وسلامه عليه، بل وكان من قبلهم من أهل الكتاب يعرفه تمام المعرفة. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم لا يكتمون الحق أو هم يعلمون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أن أجهلوا الرسول ومن ثم أنكروه، أم يقولون به جنة، قل ممسوس، يقولون عن رسول الله ممسوس أو مجنون، كذبوا فالله يدافع عن نبيه، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أكثرهم للحق كارهون، فيه دليل على بطلان الديمقراطية وبطلان ما يقول أنه حكم الشعب للشعب بنفسه، فإن الكثرة لا تدل على حق، قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، هكذا قال تعالى، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذا القدر نجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.